هاي اللي بدي اياها منك حسب الكلام. اذا طلع من الفن كلام مفيد فهو خير، وان خرج من هذا الفن كلام مضر فهو شر. صحيح. طيب هذا الجهاز المسجل وهذاك الجهاز اللي هو الراديو وهذاك الجهاز الثالث اللي التلفزيون سعر سعر لساني، بس الفرق هذا خلق الله وهذا صنع البشر. شايف كيف؟ فهذا اللسان اللي هو من خلق الله وهو خلق الإنسان في أحسن تقويم في أحسن صورة، إذا استعمل هالنعم الإنسان فيما ينفع فقد استعمله فيما خلق له، وإذا استعمله في الشر فقد استعمله فيما لم يخلق له. أيضا هذه الأجهزة كلها هل يعني ربنا عز وجل امتد بها على عباده في هذا العصر؟ يقال فيها ما يقال في هذا اللسان، أي كلها أجهزة وكلها وسائل تؤدي إلى غايات، إن كانت الغايات هذه شريفة فاستعمالها شريف والعكس بالعكس. اليوم السيارة أليست نعمة من نعم؟ بلا شك. لكن إن ركبتها مشان تروح فيها إلى المسجد أو تروح فيها إلى مكة لعمرة أو لحج فأنت استعملت هذه الوسيلة في الخير، لكن إذا امتطيتها مشان تروح إلى البارات إلى الملاهي إلى السينمايات إلى آخره فقد استعملت هذه النعمة فيما لم تخلق له. وهذه قضايا ما أظن تحتاج إلى نقاش، أليس كذلك؟ نرجع الآن للتلفزيون. التلفزيون حينما يعرض فيه نساء كاسيات عاريات أو عاريات بالمرة، هذا بضر ولا بفيد؟ انتبه هذيك الساعة لما الكلمة خيال هي أشكلت علي، لكن ما دام اعتقدت معي انه مضر خلاص بس حب كلمة الخيال. لا هو انت مش واحد يمسك على الكلمة يسمعها تضرر، انا ممكن هاي الشهر تضرني لكن في دواء تاني، عارف كيف؟ مش معناها انه انا اللي بشوفه بضرني. انا في زمن قلت له انا شفت الصوره يا اخي ازعجتني، اطلع عليه ولا هو مبسوط جدا عليها؟ طبعا. فمش معناته انه يعني يكون مبسوط يعني صار حلال؟ مش ما قلتش انا حلال، انا بشوف امراه جميله في الطريق انبسطت تماما كيفت يعني صار حلال؟ ضربت الضرب لانه حلال انه حرام. طبعا انا بالنسبه لي ممكن شغله بتضرني اشوفها ضرر غير اشوفها فائده. يا اخي اجيب لك مثال، انا شفت امرأة جميلة في الطريق وكيفت وسريت تماما، معلش في ضرر ضرر يعني عليك؟ ما هذا اللي عم نبحث فيه، معلش شلون يعني هذه كلمة خطيرة دكتور؟ لا يعني انا بقصد بالناحية الطبية يعني انه ما هو شو الضرر عليه؟ انت هلا عم تحكي بصدتك طبيب ولا بصدتك مسلم؟ لا انا لما بتفيد كل هذا يضر وهذا ينفع انا بدي اخذ المقياس الطبي شو يضر وشو ينفع. لا ما بيجوز ما بيجوز. هلا انت بالمقياس الطبي انت عليم بكل اجزاء الطب؟ لا طبعا. فاذا انت ما كنت طبيب ما تستطيع ان تقول هذا طبا يضر وهذا ينفع. ليش؟ لان الطب اختصاصات وفروع كثيره وكثيره جدا، فانت لك اختصاص في دائم زوايا الطب تقدر تقول هذا ينفع يضر، لكن اكثر الاشياء انت ما كنت طبيب ما تقدر تحكم فيها انها تنفع او تضر. فاذا ماذا موقفك حينئذ؟ اليس تخضع لطبيب مختص؟ لا. طيب ولماذا انت الان لا تخضع لمساله هي حرام او حلال في الشرع وبتريد تنظر اليها بمنظارك الضيق؟ اسمح لي نص الكلام عن الجواب. بمنظارك الضيق اي بصفتك كونك طبيب ومختص في جانب من الطبابه، ليش النظره الضيقه هذه عم تضل الله؟ هذا خطا. مش هيك، احنا اخذنا كلمه الضر او كلمه تنفع ماشي، شو معنى تضر وشو معنى تنفع؟ انا عندي معيار كذا تصور مضبوط ولا مضبوط؟ مو مضبوط. شو معنى تضر؟ مو مضبوط. انت لك اختصاص في زاويه من زوايا الطب تقدر تقول هذا ينفع ويضر، لكن اكثر الاشياء انت ما كنت طبيب